بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك يا رب أن تجعلنا بك المصطفى شفيعا لنا. اللهم اسقنا من حوله شربة هنيئة مريئة لا مضمرة لها أبدا. اللهم لا تطرنا عن حوله. اللهم لا تطرنا عن حمده. اللهم اجمعنا معا في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا من اتبع سنة دعوة. اللهم اجعلنا من اتبع سنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وقفنا في الأسبوع قبل الماضي في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تحدثنا عن أول الخطب والعهود المدينة بعد رسول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. انتهينا من هذا الأمر. اليوم سأتحدث معكم كيف وصل إلينا الآذان، خبر الآذان، الآذان اللي احنا بنسمعه كيف؟ لما اطمأن النبي، نقول في هذه القصة، لما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وسكن واجتمع عليه إخوان من المهاجرين واجتمع أمر الأنصار ودخلوا في الإسلام في دين الله أفواجا واستحكم أمر الإسلام، قام وقوي شوكة الإسلام في المدينة وقيمت الصلاة وقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام وكانت الحدود وفرض الحلال والحرام في المدينة. إنما في مكة كانت إيه؟ كان توحيد. في مكة كانت معرفة الناس بكلمة لا إله إلا الله، لأن هم كانوا عندهم عبودية، لا كان عندهم توحيد في الربوبية. لأن وليس أكرم خلق السماوات والأرض، يقولنا إيه؟ هم المؤمنين اللي خلق السماوات والأرض إيه؟ ربي. لكن طيب، لكن في العبودية في التوحيد كانوا بيعبدوا الأصنام وما نعبدهم إلا ما نعبدهم إلا لقائلون إلى الله، فكانوا يشركوا بيتخذوا الليل الدماء والليل خلقهم. مشرك الآن أشد بشدة من مشرك الأمس، لأن مشرك الآن لا يؤمن لا بالربوبية ولا بالوحدانية. ولذلك هنا لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة ابتدى يتبوأ الإسلام بين أطوارهم، وكان سبحان الله هنا يعني شوفوا انظروا انتشر الإسلام في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع الناس إليه للصلاة في مواقيت الصلاة يعني. فهم الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدمها لما جت المدينة لما جت بعد الصلاة إنه يجعل النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعلم الصلاة إزاي؟ يجمع الناس على الصلاة إزاي؟ فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل بوقا كبيرا كبوق يهود الذي يرعون به إلى الصلاة، فكره ذلك ثم كره ذلك ثم أمر بناقوس فأيضا كره ذلك. فبينما هم على ذلك الأمر كيف نجمع الناس للصلاة، إذا رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة رأى رؤيا يعني فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني سبحان الله أنا طاف بي هذه الليلة طائف، يعني يقولوا أنا شفت الذي رؤيا، مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يدي، فقلت يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ قال وما تصنع بهذا الناقوس؟ قلت ندعو به إلى الصلاة، شغلهم فكرة هذا والصلاة إزاي؟ اجتمع الصلاة. قال أفألا أدلك على خير من ذلك الناقوس؟ قلت وما هو؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، اثنين الأولى أربعة، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة اثنين، حي على الفلاح حي على الفلاح اثنين، الله أكبر الله أكبر اثنين، لا إله إلا الله. كانت حتى بهذا العدد. فلما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنا شفت رؤية دي كده، فلما أخبر بهذه الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنها لرؤية حق إن شاء الله، إنها لرؤية حق، فقم مع بلال فألقه عليه، يعني علمها علم ذلك لبلال. ف فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. بلال كان صوته جميل. فإنه أندى صوتا منك. فلما أذن بها بلال سمعها سيدنا عمر رضي الله عنه وهو في بيته. كان عمر ده في بيته. فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري بجر الرداء وهو يقول لا يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد على ذلك رؤية من الله سبحانه وتعالى. هذا ما حدث في الأذان. فكنا هذا الأذان اللي احنا بنسمعه وبنرددوش وبننسى نرددوه مع أنه هو سبيل لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مثلما يقول المؤذن يقول لك رسول الله شفيعا يوم القيامة. احنا لما نسمع الأذان بنبتدي ننشغل بالكلام وبنصحح وبنسلم على بعض وبنبوس بعض وبنسيب الأذان ولا نردد ما يقوله المؤذن. معناه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا في أمر مهم جدا أنه لما أحوال الصحابة لما جم المدينة حصل لهم إيه؟ شوف هنا الأمر. السيدة عائشة تروي تقول لما جم الصحابة المدينة جو المدينة كان ما صحوش عليه. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدمها وهي أوبأ الأرض الله من الحمى. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى جعل المدينة الآن ليه؟ شايفين المدينة جواها دلوقتي أول ما تنزل المدينة تشعرين بإيه؟ الله على نعيمها وعلى مكانها وعلى طيب جوها وعلى طيب سكنها وعلى كل حاجة في المدينة. لكن لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قدمها وهي أوبأ أرض الله من الحمى. كان يبقى فيها مرض. فأصاب أصحابه بلاء وسقما شديدا جدا. فصرف الله ذلك عن النبي ما جيتش للرسول صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر وعامر ابن إيه؟ عامر ابن فهيرة ده كان اللي هو المولى وبلال الاثنين كانوا مولى أبي بكر الصديق وأبو بكر كانوا الثلاثة بيت واحد. فأصابتهم الحمى فدخلت عليهم السيدة عائشة دخلت عليهم تعودهم يعني تقول وذلك قن بتقول السيدة عائشة أنا دخلت عليهم أعودهم قبل أن يضرب علينا الحجاب. فدخلت عليهم وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب وبهم ما لا يعلم إلا الله من شدة الوعك. فدنوت من أبي فقلت أي كيف تجدك يا أبي؟ سيدة عائشة تقول لرسول صلى الله عليه وسلم سيدة أبوك أبوها يا ربي ماذا قال لها أبو بكر الصديق بنتي؟ قال لها كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. كل امرئ حق بتبقى بيت مع أهلك وأبوك ومتعرفش تبقى في وسط ولا كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. يعني قلنا أنا فقلت والله ما يدري أبي ما يقول أبي يهدي من الحمى. ثم دنوت سألت اللي هو المولى أبو بكر الصديق كان عامر بن فهيرة قلت له كيف تجدك؟ فقال لقد وجدت الموت قبل ذوقه. إن سبحان الله كل امرؤ جاهل بطوقه كثور يحمي جلده برقه. يعني يقول إيه؟ ويعني كل إنسان أرزمناه هيخرج وهو يسأل عن إيه؟ عن نفسه. قلت والله ما يدري اللي هو عامر بن فهيرة اللي هو مولى بكر الصديق برضه يهزي. وكان بلال اشتدت عليه الحمى. فذكرت الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت منهم فقلت إنهم يعني يقولون من يقولون أشياء من شدة الحمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الثمر الحياة تزور الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد وبارك لنا في مدها وصاعها. بالله عليك أنت لما تروحي لسه بقيت الدعاء وانقل وباءها إلى خارجها. المدينة تدخليها سبحان ربي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وانقل دعائها وباءها وباءها خرج منها هذا المرض أو هذه الحمى. أنا إلى هنا نقف في السيرة إن شاء الله نستكمل بعد ذلك في كل كده متطفات من السيرة. إحنا وقفنا أخذنا يعني تقريبا وصلنا إلى أقصى نصها إن شاء الله نستكمل. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصحيح الذي يدلنا على رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا يا ربي واسال ربي ان يرزقني واياكم حته هنيه حته رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنا بالنيه ولو كان رمضان